إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائلا بالله من النار. اقرأ يا بسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نواقض الوضوء أحداث النبي، بول ورائح وريح ونبي، ودل وأسلب بنومة يقول لك سكر وأغنى الجنون المسجد، وحبلة عليه تنبي في قصر لذة أول جدها لأن فقط ومسه ذكره في بصر كف أو إصبع أو جنبه بمختلف، والشك في الحدث من بعد الوضوء مستيقظ إن لم ينافح ينفض، والمدي موجب لغسل الذكر واللذة الصغرى بكتفكر. إذا قال نواقض الوضوء أحداث النبي تحدثنا فيه، تحدثنا في هذا. تحدثنا في هذا الأسبوع الماضي، فذكرنا أن نواقض الوضوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فمن يخبرنا ما هي؟ تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أحداث وأسباب وما ليس بحدث ولا سبب. نعم، هي أحداث وأسباب وما ليس بحدث ولا سبب. وهو قد بدأ بالأحداث، قال نواقض الوضوء أحداث، وذي فعدد منها ماذا؟ بول وغائط وريح ومذي ودي، كل هذه أحداث. وفي الأسبوع الماضي ذكرنا غيرها من الأحداث، ذكرنا غير هذه من الأحداث. أم لم نذكر ما ذكرنا؟ ذكرنا استحاض. نعم، إن اعتبرنا الثلاثة قائمة إذا شيء. نعم، أي بر. نعم، الحصى. نعم، لكن هذا يطلع الأحداث. قسمنا الأحداث أيضا تقسيما معينا، فقلنا أنه ينقسم إلى أقسام. ما هي؟ نعم. نعم. لا، كيف ريح أو سائل فقط؟ إذا كان ريح أو سائل أو جام. نعم. ثم؟ نعم. لا تقرأ. قرأت ثلاثة. ولا أعطيكم أنا شيئا مكتوبا ولا داعي أصلا للحفظ. أنا أسأل من يجيب، يجيب لي من يحفظ، من يضبط ضبط صدري. نعم. وننقسم إلى الأحداث وما يأخذ من قبل الدولة، يعني هو عقارب السريع. نعم. وتعالى الحلال هو المتقى الفروض. يعني ستلخص الآن كل شيء. نعم. أحسن. متقى الفروض. نعم. ويأخذ إلى أقسام. لا تقسيم ليس بصواب. جامدا أو غير جامد هذه واحدة. من يكون جامدا أو سائلا أم ريحا. طيب أو نقسم تقسيما آخر، من يكون إما يكون نجسا أو طاهرا بل أو غير معتاد أو غير معتاد. نعم. وإما أن يكون خارجا من الخبر أو من الدبر، فمن يكون خارجا من سبيل البول أو يكون خارجا من سبيل الغائط. جميل. الأحداث التي هي الخارجة من سبيل البول ما هي؟ البول والمذي والودي. بول والمذي والودي. نحن ذكرنا المنية من جملة الأحداث. لم ذكرتموه إذن؟ من يخبرني لما جوابه خطأ؟ قال لأنه خارج من السبيلين. لأنه خارج من السبيل. نعم. أنا ما عفوا، أنا ما أسألكم عن ثقافتكم، أنا أسألكم عما تحملتموه. فهمتم؟ تجيبونني عما تحملتموه. أما ثقافتكم الخاصة هذه ما أسأل عنها، أنا ما أدري يعني ما تعرفوا ما لا تعرفوا. أنا أسأل عن ما أخذتم. أنتم الآن ترجعون إلي ما أخذتموه مني. فهمتم أم لا؟ يعني لا تعطوني أحكام أخرى. نعم. على العموم سهلة جدا، تقول نحن لم نتحدث عنه، منتهت القصة على نحن ما ذكرناه فلا تذكروا هكذا. إذا يكون تكون الأحداث التي هي من القبل أو الخارجة من سبيل البول على هذا، البول والمذي والودي، هذا هو يعني المعتاد، ليس كذلك؟ وإن كان غير معتاد فيمكن أن يكون ريحا، ويمكن أن يكون حصى، ويمكن أن يكون دما، ويمكن أن يكون غير ذلك. جيد. كل ما خرج من غير المعتاد. وتحدثنا عن المعتاد وغير المعتاد، وبينا سبب الخلاف وكيف اختلفوا ولماذا اختلفوا وما أصل الخلاف وعلى ما قص. كل هذا بينا، كل هذا تعرفونه ونحن نبني عليه. إذن يبقى مما لم يذكره الناظم في الخارج من القبر المني. لكن المني هذا إن كان يعني ليس هكذا على إطلاق، إنما هو المني أولا في قول عند المالكية، فليس كلهم يقولون به، ولذلك فالناظم هنا لم يذكره، لأنه كما ذكرنا قلنا لكم أن الأخضرية أصلا في متنه، والناظم هنا في نظمه لا يذكرون إلا مشهور المذهب، هم يذكرون هنا المشهور في المذهب. المشهور أن المنية لا يذكر في نواقض الوضوء، لكن على العموم إن كان ناقضا للوضوء فهو المني إذا خرج من غير شهوة، المني الخارج من غير شهوة، كما لو خرج المني من الإنسان إذا جلس في ماء حار مثلا، أو لو سقط على صلبه أو أصيب بضربة شديدة في صلبه فقد يخرج منه المني، أو كما لو كان راكبا على دابة فتحكك عليها فأمنى، وربما خرج من فرج المرأة عقب الجماع، كل ذلك خارج من غير شهوة وكله على قول يجب الوضوء لا يجب الغسل، فيكون موجبا فيكون ناقضا للوضوء لا موجبا للغسل. يعني سنتحدث عن المني وأحكامه في بابه الخاص. كذلك الدم، لو خرج الدم فهو نجس أيضا، سواء كان معتادا أو غير معتاد فهو ناقض. وعلى العموم كل موجب للغسل في الأصل هو ناقض للوضوء، كل ما أوجب غسلا نقض الوضوء من باب أولى، لأن الغسل هو الطهارة الكبرى والوضوء هو الطهارة الصغرى، فما أوجب الكبرى لا بد أن يوجب الصغرى، والكبرى تجزئ عن الصغرى، الطهارة الكبرى مجزئة عن الطهارة الصغرى. كما سيأتي معنا، لأنه إن كان يغتسل مثلا متبعا للسنة فسيتوضأ أصلا، وحتى إن ترك ذلك ففيها أقوال الظاهر أنها تجزي إن كان غسلا من جنابة غسلا واجبا فإنه يجزي عن الطهارة الصغرى. وأما الخارج من الدبر فقد يكون الغائط، وهذا هو المعتاد، ولربما كان غير معتاد كما لو خرج الحصى أو الدود كما ذكرنا أو الدم. فلو كان شخص مثلا مصاب بالبواسير التي هي العذر يسمونها، لو كان مصابا بالبواسير أو كما سميه أحيانا العرب الناصور أو الناصير أو غيره، فإن كانت في داخل الدبر ويخرج الدم منها إلى الخارج، هذا هل ينقض عليه أو لا ينقض عليه؟ من نافلة القول أن من يقول لي ينقض سأله لماذا؟ لأنه خروج نجس من أحد السبيلين، هذا على قول من يقول أن النواقض هي خارج من أحد السبيلين، أليس كذلك؟ وبالنسبة لي يقول ما هو مطلق الخروج هو ناقض، لا يمكن أن يختلفوا هنا. طيب لو كانت البواسير هذه في الخارج على حلقة الدبر من خارج ليست في الداخل وكانت تنزل دما، هل تنقض عليه أم لا تنقض؟ بالنسبة لمن يقول مطلق الخروج مطلق خروج النجس سينقض، بالنسبة لمن يقول هو الخارج من أحد السبيلين لا ينقض. لستم فقهاء. ليش؟ لا، كيف ذكرنا في الاستحاضة، نحن قلنا الذين قالوا أنها، قلنا الاستحاضة أولا ذكرنا أن الاستحاضة دائما تذكروا حديث الاستحاضة بارك الله فيك، كل القياسات مبنية عليه هنا. قلنا نحن أن الاستحاضة هل هي خارجة من سبيل البول؟ الدم هل هو خارج من سبيل البول؟ لا، خارج من الفرج. طيب قلنا إذن الذين قالوا أنه ينقض واعتبروه خارجا من السبيل قالوا لأنه محاذ للسبيل، فلما تقارب المخرجان جدا اعتبر كأنه خارج من السبيلين، مع أنه في واقع الأمر في حقيقة الأمر ليس خارجا، ليس كذلك؟ طيب أليست هذه أخت هذه، أليست هذه المسألة أخت هذه التي نحن فيها الآن، هذه الحلقة هذه البواسير على حلقة الدبر، هل حاذت أم لم تحاذي السبيل؟ حاذته فأخرجت الدم، فإذا تنقض عليه باعتبار المحاذاة، وهو نفس القياس على الاستحاضة الذي قاسوه في الخارج الآخر في السلس وفي غيره، أليس كذلك؟ إذا كان هذا الدم كثيرا، هذا الدم الخارج من هذه البواسير كثير يخرج بحيث يستمر معه أكثر الأوقات بحيث لا يبقى وقت للصلاة، أي نعم هو سلس، لكن هل ينقض عليه أو لا ينقض عليه؟ وانتظروا السؤال. نعم. هل ينقض عليه أو لا ينقض عليه؟ إذا كان يترك له وقتا للصلاة ينقض عليه. إذا كان يترك له وقتا للصلاة ينقض عليه. ينقض عليه. أحسن. أخلصك أحسن منك. يأخذ حكم السلف. وحكم السلف ماذا؟ موضوع لكل وقت. حكم السلف إن كان لا يترك له وقتا للصلاة نقض عليه. بارك الله فيكم. نسأل هل ينقض أو لا ينقض؟ هل ينقض أو لا ينقض؟ ما نسأل يتوضأ لكل صلاة ولا لا. أقول هل ينقض أو لا ينقض؟ إن كان لا يترك له وقتا للصلاة ماذا يفعل؟ هذا لا ينقض. لماذا؟ لأن فيه حرج، فيه مشقة، والشريعة جاءت برفع الحرج وذكرناها. إن كان يترك له وقتا للصلاة ينقض. واضح؟ فهذه أخت تلك أيضا. رأيتم الآن؟ هذه إخوان تدريبات الآن، نحن نتمرن لتفكر كما يفكر الفقيه. جيد؟ لو جاءك واحد فقال لك الآن، ما دليلك على أن هذه البواسير إذا كانت في الخارج نقضت إذا كان الدم قليلا أو إذا كان الدم كثيرا ولكنه يترك له وقتا للصلاة؟ ما الدليل؟ من يشرح لي معنى الدليل؟ ولا أنتم تجيبون ولا تعرفون معنى الدليل؟ فقط نعم قريب. دليل ما يرشد إلى المطلوب. هل لابد أن يكون حديثا أو قرآنا؟ يمكن أن يكون غير ذلك. يمكن أن يكون من العقل. أخي ما سألتنا عن الهوى، أنا ذكرت هوى. هل يمكن أن يكون من العقل؟ لما تجيبون عن أسئلة لا أطرحها وتسألونها عن أشياء ما نبحثها؟ ركزوا مع السؤال. أول الفهم أن تفهم السؤال وأن تسمع السؤال ثم تفهمه، فإن ربك جل جلاله يقول لك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فاستمع أحسن سمعا تحسن إجابة. نعود، ما هو السؤال؟ عما سألت آخر سؤال من؟ هل يمكن أن يكون من العقل الدليل؟ هل يمكن أن يكون دليلا عقليا؟ تقول نعم. من يقول نعم مثله؟ لم يساندك أحد إلا أنا. طبعا أنا أساندك، أنا معك، لكن هم قالوا لك لا. طيب لماذا لا يكون من العقل؟ غيرت أنت أقوالك؟ كنت محايد الآن، ما أجب. على العموم هذا هو ما أردت أن أريد. لذلك لابد، بارك الله فيكم، دائما إذا جاءك سؤال مثلا فأنت ما تعرف مثلا لفظة، لابد أن تستفصل. تقول لي ما تقصد بالدليل أولا؟ لأن الأدلة تنقسم، هي في ذاتها تنقسم إلى أدلة أصلية، والأدلة الأصلية هي ما ذكر أخوكم الآن، هي الكتاب والسنة. لكن هل الكتاب والسنة يمكن أن تجد فيها جوابا لكل سؤال من الأسئلة الفرعية هذه؟ لا، هكذا بالنص يعني أبدا، فستحتاج إلى أدلة أخرى. فلذلك الآن آتي إلى مطلوبي من كل هذا. أخواننا الذين يظنون أن كل مسألة إذا سألك قال لك ما الدليل لابد أن تقول له قال الله قال رسوله، ويستدلون والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، والعلم نصب كالخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. نعم، هذا العلم أصل العلم، لكن هل معنى ذلك أن كل مسألة فرعية لابد أن تجد فيها قال الله قال رسوله؟ لا. ولا ما هو الفقه أصلا؟ فهمتم؟ طبعا سأحاول في كل حصة أن أذكر بأمثال هذه المعاني حتى لعل الله يجعل لنا أمرا آخر. طيب نعود إذن الآن إلى المد. فنقول هذه هي الأحداث، فنمر إلى ما بعدها الآن في فيها الفرملة. بعد الأحداث عندنا ماذا؟ الأسباب. الأسباب. إذا قال نواخذ الوضوء أحداث وذي بول وغائط وريخ ومذي وديون وأسباب. الأسباب قلنا ما هي؟ الأسباب هي ما ليس ناقضا بذاته، وليس ناقضا في نفسه، لكنه مظنة خروج الحدث الذي هو ناقض. الأسباب هي مظنة خروج الحدث الذي هو ناقض. جيد. أول هذه قال نوم. النوم كيف قال؟ هو قال أسباب بنوم ثقل. نعم بنوم ثقل. نوم ثقل. النوم. النوم هذا فيه خلاف بين أهل العلم. أول الخلاف في هل هو أصلا ناقض بذاته أو ناقض لأنه سبب لخروج الحدث كما ذكرنا. من أهل العلم من ذهب إلى أن النوم نفسه ناقض، أن النوم نفسه ناقض، فإذا نمت انتقض وضوءك. زين. ومنهم من قال النوم سبب لخروج الحدث. لماذا هو سبب لخروج الحدث؟ لأنه مذهب للعقل. واضح؟ لأنه مذهب للعقل. هذا العقل يا أخوان هو مناط التكليف. غاب عقلك ارتفع عنك التكليف مباشرة، لأنك مكلف بذلك العقل. أنت مكلف بالعقل. إذا ارتفع العقل ارتفع التكليف معه. فالنائم إذا غاب عقله ارتفع عنه التكليف. وهذا الذي يرتفع عنه التكليف هل يمكن أن يعرف هل أحدث أم لا؟ لا يمكن. هذا أول خلاف بين أهل العلم. نفضل بارك الله فيكم أن إما أن تفصلوهم مطلقا، تجعلوا بينهم حاجز أو شيء، أو على الأقل يتأخر النساء ويبقى الرجال في الأول تجدون حل. نعود. الخلاف الأول قلنا ما هو؟ بعضهم قال النوم هذا سبب، وبعضهم عده من جملة الأحداث، فعده في القسم الأول من التقسيم. واضح الآن؟ طيب الخلاف الثاني، بعض أهل العلم قالوا أن النوم مطلقا ناقض للوضوء، كل نوم فهو ناقض للوضوء. بعض أهل العلم قالوا النوم ليس ناقضا للوضوء مطلقا، فكل نوم عندهم ليس ناقضا للوضوء. واضح؟ جملة من أهل العلم قالوا أن النوم ينقض الوضوء مطلقا بأنواعه، أنه سيأتي معنا أن النوم أنواع. والبعض قالوا النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، والبعض فصلوا. الذين فصلوهم جمهور أهل العلم، فمثلا المذاهب الأربعة المتبوعة على أن النوم فيه تفصيل الذي سنأتيه، لكن بعض أهل العلم قديما كانوا يقولون أن النوم لا ينقض مطلقا، والبعض قالوا ينقض مطلقا. سبب هذا الخلاف ما هو؟ وكما لا شك أنه قد تنبه بعض الذين يتنبهون لمثل هذا أن هذا هو سيكون دائما منهجنا إن شاء الله. ذكرنا الخلاف نذكر لكم لما اختلف حتى نرسخ قاعدة، وهي أنهم بارك الله فيكم الأئمة الأعلام وأهل العلم جملة لا يختلفون لمجرد التشهي أو التلهي أو لهوى في نفوسهم، دائما عندهم أدلة على هذا، ليسوا ممن يأتون بالكلام من أكياسهم، إنما هم يختلفون لأسباب واضحة جدا. الخلاف يا أخوان سببه تعارض الأحاديث، وهذه مسألة مما ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لها. لذلك نقول يا إخوان، إذا جاءك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع؟ هل يجب عليك أن تعمل به؟ من منكم يجرؤ أن يقول لا؟ جاءك الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، هل تجرؤ أن تقول لا لا أعمل به؟ من أجب؟ أجبتني عن السؤال؟ لا لا أنا أسلم، أجبتني عن سؤالي؟ لا أجب، أجبتك عن السؤال. هل أنا أجب؟ لا أجب، لا يجرؤ أحد بارك الله فيك. لكن هل هو بالضرورة كل حديث جاء عنه ستعمل به؟ لا. طبعا هنا يأتي من يحتج بماذا؟ بفعل الأصحاب رضوان الله عليه. وذكرنا لكم أن ما بينك وبين الأصحاب مساوئ تنقطع فيها أعناق المطيع. نعم لو كنت أنت في عهد الأصحاب وجاءك النص منه صلوات الله وسلامه عليه، جاءك فقال لك افعل، هذا لن يماريك أحد فيه. لذلك قلنا كثيرا وأعدنا أنه لابد يا إخوان أن نحرر محل النزاع فيما نتنازع الآن نحن. هل ينازع أحد في أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تنفذ؟ ما ينازع في هذا مسلم أصلا، وإلا ارتفع عنه اسم الإسلام. فهمتم؟ إذن أين النزاع؟ النزاع في أن هذا الحديث الذي بلغك قد يكون، لاحظوا الآن سنضع الآن احتمالات عقلية، ولابد أن يفصل الإخوة بين الاحتمالات العقلية والاحتمالات الواقعية، فليس كل احتمال عقلي واقعا، هذا له مجال. لكن نقول الآن جاءك الحديث هذا، أولا لابد أن نتحدث من ناحية ثبوته من عدد، هل ثبت أم لا؟ أولا هذا المنهج الذي وضعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إن كان قال فقد صدق. نعم إن كان قال، إن كان هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، لكن هل قاله؟ هذه المرحلة الأولى. جيد، بعض الناس يأتيك بالحديث تقول له لا مثلا هذا حديث ضعيف، يقول لك أنت ترد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يكرهون الرسول. ليش نكره الرسول؟ لأنه جاء بحديث ورثه عن أبيه أو عن جده أو سمعه في وكالة قالوا وقيل ويقولون، فيأتيك فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، تقول له أنت ضعيف مثلا، فيظن أنك ترد كلام الرسول. لا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا خبر، والأخبار هذه جاءت لنا في التاريخ، وآلية نقل الأخبار هي علم أصله أهل الصنعة وعلماء الحديث، فلا بد أن نرجع لقولهم ونفهم كيف كانوا، هل كانوا يردون هذه الأحاديث لشهوة في نفوسهم، أو أن هناك ميزانا دقيقا واضحا يمشون عليه. هذه الأولى. الثانية الآن، هذا كله تحدثنا فيه لكن أنا نعيد ترسيخه. الثانية الآن جهة الدلالة، الفهم يعني. الآن هذا الكلام كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب لكن أنا ما أخالفك في أنه قاله، أنا أخالفك فيما فهمت منه. وللأسف كثير من الناس يجعل فهمه هو الدليل لا الحديث، هو يحتج يقول لك قال رسول الله، لكنه في حقيقة الأمر لا يحتاج بقول النبي، هو يحتاج بفهمه عليك. وقد تجدك أنت تعمل بنفس الحديث لكن تفهم منه غير ما يفهم، لاحظتم الفرق بارك الله فيكم، ثم يقول لك أنت ترد السنة. لا، أنا أرد فهمك، ما أرد السنة هنا، أنا أرد فهمك. فهمت الفرق؟ هذا الفرق الثاني في جهة الدلالة، في جهة الدلالة. المثل الثالثة ربما يكون قد عارض هذا الحديث مثله. طيب الآن جاءك هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كما قال أهل العلم الباب لا يتبين لك خطأه حتى تجمع طرقه. فإذا جمعت الطرق يعني ما تأتي في مسألة فتستشهد بدليل بحديث واحد، حديث واحد وتريد أن تبني عليه المسألة ككل. لا، ما هذا ديدن أهل العلم، وما هذه طريقتهم، وما هذا منهجهم. إنما تجمع كل الأحاديث الواردة في الباب، كل الأحاديث، بعد أن تجمع كل الأحاديث حينها تنظر. فلربما جاءك ما يعارض، ما يعارض هذا الحديث، فماذا نصنع في حال المعارضة؟ أهل العلم لهم موازين دقيقة في هذا، ما تركوا لك يعني لتستنبط هنا. الوجه الأول ماذا يكون؟ أن يكون الحديثان أحدهما صحيح والآخر ضعيف. هل يمكن لأحد من العقلاء أن يقول نعمل بالضعيف ونترك الصحيح؟ لا، نعمل بالصحيح ونترك الضعيف، واضح؟ أو يكون صحيحا وأصح منه، نعمل بالصحيح ونترك بالأصح ونترك الصحيح. طبعا هنا نتحدث في حال ما لو كان الحديثان متعارضين بحيث لا يمكن الجمع بينهما بأي وجه من الوجوه، يعني واحد يقول لك قم والآخر يقول لك أقعد، فهمت؟ هذا يمكنك الجمع بينهما؟ لا. واحد يقول لك صم وواحد يقول لك أفطر، يمكنك الجمع بينهما؟ لا. أرحمك الله. إذن الوجه الثاني في الحديثين اللذان هما متعارضين، في الحديثين اللذان هما متعارضان تعارضا لا يمكن الجمع بينهما، يأتي الحديثان صحيحين بحيث لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، فماذا نصنع؟ قالوا هنا ننظر، فإما أن نعلم تاريخ كل منهما فنعلم أن هذا الحديث متقدم عن هذا الحديث، فيكون الحديث المتأخر ناسخا للحديث المتقدم، فنعمل بالناسخ والمنسوخ. إن لم نعلم التاريخ ماذا نصنع؟ قالوا فيتساقط الدليلان. طبعا هذه يتساقط الدليلان لن تجدوها قط، لأنه لا يمكن أبدا أن يتعارض حديثان صحيحان، لأنه كما ذكرنا لكم قلنا نحن نطرح الاحتمالات العقلية لا الاحتمالات الواقعية عقلا لو وقع، فهم؟ لكن هذا ما يمكن، لأن ربك جل جلاله ماذا يقول؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فالتناقض مرفوع عن الشرع، ولو وجدنا تناقضا واحدا بطل الشرع، ونحن نبصم على ذلك، نقول نعم لو وجدتم تناقضا واحدا في شريعة رب العالمين نحن معكم، نقول لكم هذه ليست من شرع الله، لا يمكن للشرع أن يتناقض، فهمتم؟ الشرع لا يتناقض قط، فلذلك لا يمكن أن يأتي حديثان صحيحان متعارضان بحيث لا يمكن الجمع بينهم. الوجه الآخر أن يكون الحديثان متعارضين لكن ليس تعارضا حقيقيا، إنما الحديثان مثلا ظاهرهما التعارض. طبعا نقول حديثين أو آيتين، أخوان نقصد نص، يعني أي نصين سواء كان من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ظاهرهما التعارض، يظهر لك أنت أنهما متعارضان لكن يمكن الجمع بينهما. وقد ذكر أهل العلم أوجه الجمع، هذه أوجه متعددة، أوجه الجمع متعددة جدا، حتى أن بعض أهل العلم يذكر أنها 101 وجه، لكن على العموم فيها النظري وفيها الواقعي والتطبيقي. فهذا كله مما يجب أن لا يغفل عنه طالب العلم، فلذلك لا بد أن يفهم مثل هذه الأمور حتى يفهم كيف يتعامل مع النصوص والأدلة، فلا يأتي لمسألة ويريد أن يبحثها في يوم وليلة. كيف يبحثها في يوم وليلة؟ المسألة في ماذا مثلا؟ في الصلاة، يكتب الصلاة في محرك البحث وينظر أول موقع مثلا يجد فيه كلمة صلاة، خلاص ينظر مسألة قريبة من مسألته انتهينا. علم بعد أن لم يكن يعلم؟ لا، لن تحصل علما هكذا، ولن تحصل علما ببحثك عن حديث في المسألة وتظن أنه انتهى المسألة، لعل جاء حديث يعارضه فماذا تصنع عندها، لعل جاء حديث يخصصه، لعل جاء حديث يدل على كون فهمك له خطأ، وما أكثر هذا وأنتم رأيتم وسترون في هذه الدروس. كل هذا نقوله لماذا؟ لحد البعض أننا نخرج عن الموضوع، لا، إذا ما لتفهموا ما نقول الآن. لماذا اختلف؟ اختلفوا هنا، تذكرون ولا نمتم؟ نحن نتحدث عن ماذا؟ عن النوم. إذا نوم خفيف هذا. طيب، إذا قلنا اختلفوا لأن جاءت نصوص في هذا ظاهرها التعارض. جاءت نصوص ظاهرها التعارض. جاءت نصوص فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام ثم قام فصلى فلم يتوضأ. هذا الحديث يدل على ماذا؟ أن النوم ليس بناقض للوضوء، ولا لا؟ في الصحيحين يعني، مش في الزوايا والخبايا ولا في مخطوط ما يدري أحد أين هو، لا، في الصحيحين من حديث كريب عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فدخل الخلاء ثم رجع فغسل يديه ووجهه ثم نام ثم قام فتوضأ صلى الله عليه وسلم، قال كما في البخاري: فقام إلى القربة فنشقها فتحها ثم توضأ وضوءا فلم يسبغ ولكنه أبلغ، أي لم يتوضأ ثلاثا مثلا لكنه أتم الوضوء، ثم قام يصلي. فقام عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو غلام صغير كما تعلمون، مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنوات، فقام فوقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه، فصلى صلوات ربي وسلامه عليه 13 ركعة، صلى 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ، ثم قام لما أذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ. طيب، إذا هذا دليل صريح ولا خفي الدلالة؟ ها؟ صريح. أنتم تعرفون الصريح وخفي الدلالة؟ ما لكم تنسب؟ الله يشفع. لو جئنا إلى الأصول سترون يا أخوان بارك الله فيكم أن هذه مصطلحات يعني، والاصطلاح لا بد أن تفهمه، لا تكتفي أعلم أنك تفهم اللغة، فهمتني حين قلت صريح واضح يعني. لكن لا، هل معنى ذلك عند أهل الاصطلاح الصريح يعني واضح فقط؟ لا، عنده معنى معين خاص، فهمتم؟ على العموم استدلوا كذلك ب بحديث أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون العشاء الآخرة. أنتم سترون أن المجيبون عن هذا الحديث سيجيبون بأن هذا الحديث من خصوصيات النبي، فهمتم؟ لذلك لابد أن نضيف معه دليلا آخر حتى نعجل المسألة. الدليل أنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون العشاء الآخرة فيجلسون حتى تخفق رؤوسهم، رؤوسهم تنزل على صدورهم من النوم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. وهذا حديث صحيح، صححه الدارقطني وغيره، وأصله في صحيح مسلم، أصله في صحيح مسلم من حديث شعبة عن قتادة بن دعامة السدوسي قال سمعت أنسا. طبعا هذا مهم، مسلم يركز في هذه المسألة لأن قتادة مدلس، قتادة مدلس لابد أن يصرح بالتحديد. وشعبة على العموم يقول كفيتكم تدليس ثلاثة منهم قتادة، فقال سمعت أنسا يقول كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو لفظ مسلم، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون أو ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال شعبة قلت لقتادة سمعته من أنس؟ قال إي والله. فإذا هذا دليل آخر على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث قالوا كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في عهده، يعني أقره صلوات الله وسلامه عليه، ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. هذا أيضا دليل على أنه ليس بنقص، وإلا لقال لهم قوموا فتوضؤوا. جيد. طيب الآخرون الذين قالوا النوم ناقض مطلقا، جاءوا بها من أفئدتهم، من نفوسهم، من رؤوسهم، من قلانسهم، إذن لا، جاءوا بها من أدلة. ما هي الأدلة؟ مثلا حديث عاصم بن أبي النجود عن زيد بن حبيش عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه، حديث مسح على الخفين، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، لا ننزعها إلا من جنابة إلا إذا وجب علينا الغسل، ولكن من غائط أو بول أو نوم. يعني أنه يأمرهم يعني يتوضأوا من ماذا؟ من النوم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين كذلك، وأخرجه البخاري من حديث عبد الله بن قميص عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فذكرنا أن بعضهم قالوا أنه بهذا أوجب الغسل على أوجب الوضوء على المستيقظ من النوم، ذكرنا هذا قديم. بل الآية نفسها آية الطهارة، آية الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه زيد بن أسلم رضي الله عنه كان يرى في تفسيرها أن قوله إذا قمتم، طبعا هذه الآية تعلمون يا إخواني يذكر الإمام الشاطبي أبو إسحاق الشاطبي صاحب الموافقات وصاحب الاحتصام، يذكر في أنه في الأندلس جمعه مجلس ببعض علماء الأندلس فتذاكروا هذه الآية، قال فاستخرجوا منها 1000 باب من العلم أعدها عدا، من هذه الآية لوحدها، فهمتم؟ وطالب العلم يعني اليوم غافل عن هذا ويناقش مثلا، مع أنه أول كلمة في الآية إذا جئت تحاققه سيتملص. فإذا قمتم، هذه قمتم ماذا تعني؟ زيد بن أسلم رضي الله عنه يفسرها بأنه إذا قمتم من نومكم إلى الصلاة، الظاهرية مثلا يقول لك إذا قمتم يعني إذا قمت إلى الصلاة وجب عليك الوضوء عندها. لو كنت متوضئا ثم قمت لتصلي الفريضة وجب عليك الوضوء. فهمتم؟ وبعض أهل العلم يرى أنه يجب عليك الوضوء لكل صلاة بدليل هذه الآية، كلما قمت للصلاة يجب عليك الوضوء إلى غير ذلك. المهم، إذن فهؤلاء أيضا لهم أدلة على أن النوم ناقض للوضوء. جمهور أهل العلم جمعوا كل هذه الأحاديث، فلما جمعوا كل هذه الأحاديث تبين لهم أمور. هذه الأمور هي أن النوم أولا ليس شيئا واحدا، النوم نفسه ليس شيئا واحدا، فقد ينام الإنسان وهو محتفظ بعقله، يسمع الأصوات ويسمع من يناديه وهو واع بكل ما يدور من حوله، ينام نوما خفيفا. وقد ينام نوما مستثقلا بحيث لو نقل من أرض إلى أخرى ما علي. فهل يستويان مثلا؟ أبدا. والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين أبدا، لأنه لو كان كذلك لكلفنا الله بما لا نطيق. فإذا النوم نفسه ليس حالة واحدة. طيب بما يجيبون عن الأدلة، أدلة الفريقين، أدلة لابد أن يجيبوا عن ماذا؟ عن الذين أوجبوا وعن الذين واضح يعني ماذا ما لابد عليهم أن يفعلوا. إذا قالوا أما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ثم صلى فلم يتوضأ فهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، هذا من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا مما ينبغي أن يتنبه له طالب العلم. فقد يأتي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم لكنه خاص به، وليس كل ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شرع لك، ولا كل ما يفعله شرع لك، لا. أهل العلم وأهل الأصول يقسمون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبعة أقسام، سبعة أقسام. القسم الأخير منها هو ما كان خاصا به صلى الله عليه وسلم، لعلنا نفصلها يوما، لكن القسم السابع هو ما يعنينا الآن، وهو ما كان خاصا به صلى الله عليه وسلم، ما كان من خصوصياته. وهذا القسم ينقسم بذره إلى ثلاث أقسام: ما كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، واجب عليه صلى الله عليه وسلم فهو مستحب لأمته، مثل ماذا؟ مثلا مثل ماذا أيضا؟ نعم، هذا واجب عليه. لا لا ما يجب عليه، أنا أقول يجب عليه، لابد أن يكون واجبا عليه هو، ودل دليل على أنه واجب عليه صلاة الضحى. نعم، تبليغ الرسالة. لا لا، تبليغ الرسالة يجب علينا نحن أيضا. هذا واجب عليه يا أخوان، ركزوا، ما يجب عليه. نعم، السواك. نعم، ما يجب عليه، ما يجب عليه، ما يجب عليه لا يمكن أن يكون نهيا، بارك الله فيكم، ركزوا، يجب عليه لا يمكن أن يكون نهيا، النهي حرام عليه. ولا إيش هذا؟ نعم، اللحية. لا، اللحية واجبة عليكم أنتم، مش عليه لوحده وأنتم يذهب. لا، قلنا خاص به صلى الله عليه وسلم، دل الدليل على خصوصيته به، هذا الذي ذكرته. صلاة الأضحى مثلا، صلاة الضحى، لا لا لا ما جاء دليل على خلال. طيب فهمتم المفيد. القسم الثاني، ما كان حراما عليه. إذا قلنا أولا ما كان واجبا عليه فهو عندنا نحن مستحب، يستحب لنا، فكل ذلك الذي هو واجب عليه مستحب لنا. ما كان حراما عليه صلى الله عليه وسلم فهو مكروه في حقنا، وهذا كالأكل متكئا، فإنه قد قال لا آكل متكئا، وكالتنزه عن الأقذار، وكلبس ما هو متسخ من الثياب، وأكل ما هو كريه الرائحة، فهمتم؟ وغيرها. فهو محرم عليه مكروه بالنسبة له. القسم الثالث وهو ما كان جائزا في حقه فهو حرام علينا. كالوصال في الصوم أحسن، كالزواج بأكثر من أربعة، كالزواج بلا مهر ولا شهود، كزواج الواهبة نفسها، فهمتم؟ هذا جائز له لقوله تبارك وتعالى خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أنفسهم. واضح؟ إذن مسألتنا هذه ستكون في أي باب أي قسم؟ فيكون جائزا في حقه. إذن يكون عندنا نحن ماذا؟ هل نتأسى به فيه؟ لا. أيضا أحيانا قد يكون يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا تكون بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم جبلة لا يمكن أن تكون سنة، مثل ماذا؟ كالنوم والأكل والعطاس. هل يمكن أن يعطس أحدكم مثلا اقتداء بالسنة؟ لا. تنام اقتداء بالسنة؟ لا، هذه جبلة، هذا من فعله البشري صلى الله عليه وسلم، فهو بشر، فهو رجل مثلنا إلا أنه يوحى إليه صلوات الله وسلامه، فهمتم؟ الأمور الجبلية هذه ما يمكن أن نقتدي به فيه. إذن أين الاقتداء؟ الاقتداء في أمور التشريع، ما جاء شرعا فإنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد تكون هناك أمور مترددة بين الجبلة والتشريع، كرجعة الفجر مثلا. رجعة الفجر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يصلي الفجر يضطجع رجعة خفيفة على جنبه الأيمن، هذه مترددة بين الجبلة والتشريع. كالتورك، عفوا ليس تورك، جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة هذه مترددة بين التورك، بين المرعى بين الجبلة والتشريع، فهمتم؟ منها ماذا؟ منها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بصفة من صفاته، بصفته مثلا الحاكم المطلق في دولة الإسلام، فما يمكنك أن تقتدي به فيه إلا إذا كنت حاكما. ما فعله بصفته قاضيا، هل يمكن أن تفعله وأنت مهندس معماري؟ لا، إلا إذا كنت قاضيا تقتدي به. ولا يجب عليك أن تكون قاضيا لتقتدي بالسنة؟ لا. ما فعله من الجبلة أيضا ويخطئ فيه كثير من الناس، اللبس، لباس اللباس، من ظن أن شيئا من اللباس سنة هكذا فقد ابتدع، ولا لا؟ ولا تعيبون على من يلبس الصوف وتجعلون العمامة سنة؟ ماذا البعض أبلس؟ ما لكم؟ تلومون من يلبس الصوف وتقولون هذا بدعة، ومن ظن أن شيئا، من أكل اللحم وظن أنه قربة من الله تبارك وتعالى، ومن ظن أن لبس الصوف قربة من الله تبارك وتعالى فهو بدعة وقد ضل. طيب، وتظنون أن العمامة سنة؟ ليش؟ نعم، كلكم تظنون. طيب لما لم تعودوا تظنون؟ هذه ليست سنة بالمعنى المستحب عند الفقهاء، هذه سنة عند من؟ عند المحدثين. ذكرنا لكم الخلاف. نعم، كان يلبسها صلى الله عليه وسلم، لكن هل فعلها تشريعا؟ إن قلت لي يفعلها تشريعا أقول لك لباسه صلى الله عليه وسلم ولباس عمه أبي لهب هو فأبو لهب كان يعتم، فهي هي، كيف تكون سنة؟ أبو حيحة الجاهلي الذي كان يلبس العمة التي بمئة طاق هذه، وحتى يقول في الشعر أبو حيحة من يعتم عمته يضرب ولو كان ذا مال وذا ولد، هذا مشرك، مات على شركه. فهي السنة بالمعنى السنة التي هي مستحب، فهمت؟ هذه إذن جبلة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس ما يلبسه قومه، مثل ما يلبسه لم يتعنى لبس شيء. طيب لو فعلت ذلك محبة خرج البحث إلى مسألة أخرى. أما أن تزعم أنه سنة، فهمتم الآن؟ إذن ليس كل ما ثبت فهو شرع لنا، متفقون؟ إذا كان هناك من يعترض يعني يقول لنا. طيب إذن نومه صلى الله عليه وسلم حتى ينفخ حتى يستغرق في نومه ثم يقوم فيتوضأ خاص به صلى الله عليه وسلم. طبعا الخصوصية هذه ليست يعني من باب الهوى، أيضا لابد أن تأتيني بدليل، لابد أن تأتي بدليل على الخصوصية، وإلا لا جعلنا الشرع كله أيضا خاصا به، وكل شيء جاء عنه صلى الله عليه وسلم تقول لا هذا خاص بالرسول، فهمتم؟ فلابد أن تنضبط المسألة. لماذا؟ جئني بالدليل. أين الدليل؟ الدليل ما جاء في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي، وبوب البخاري بابا بعنوان كان صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. ولذلك فإن سفيان بن عيينة الراوي في صحيح مسلم للحديث الذي ذكرناه آنفا، حديث عبد الله بن عباس، حديث قريب عن عبد الله بن عباس لما كان في بيت ميمونة هذا الذي ذكرناه، قال سفيان بن عيينة وراوي الحديث وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تنام عيناه ولا ينام قلبه، فهو من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. لما ثبت تخصيصه به صلى الله عليه وسلم لم يعد تشريعا في حقنا. طيب هذه خرجنا منها. إذن فعل الأصحاب كيف نفعل في فعل الأصحاب؟ قالوا هذا لا يدل على أن النوم كله ناقص. ليش؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم إنما ناموا في المسجد وهم جلوس فكانت تخفق رؤوسهم، فلذلك قال الشافعي رحمة الله عليه أن النوم لا ينقض إلا إذا كنت جالسا فقط، إذا كنت جالس لم ينقض النوم بدليل هذا الحديث، واضح؟ أبو حنيفة رحمة الله عليه يرى غير هذا، يرى أنه لا ينقض النوم إلا إذا اضطجعت. لما؟ لأنه عمل حديثا آخر وهو حديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم سأله عبد الله بن عباس قال له نمت ولم تتوضأ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث الذي سنسوق إسناده الآن، قال إنما إن ليس الوضوء إلا على من نام مضطجعا، أو قال إنما الوضوء على من نام مضطجعا. إذن هذا الحديث يدل على ماذا؟ أنه لن ينقض النوم إلا إذا اضطجع. طيب لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف وفيه جملة من العلل. كم ساعة؟ جيد جدا. دقيقة على الساعة والنصف ولا على الساعة؟ على الساعة؟ لا مزال، نكمل نبهني قبل ربع ساعة. قلنا إذن هذا الحديث، والله نسيت الآن إيش الحديث، حديث استدل به أبو حنيفة، نعم. إذن هذا حديث ضعيف، حديث أنه لا وضوء إلا من لا ينقض الوضوء إلا على من نام مضطجعا، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. طبعا فيه علل متعددة. أولا يزيد بن خالد الدلاني هذا ضعيف، هو سيء الحفظ، ولين الحديث، ويرسل، يرسل كثيرا، يدلس يعني، وقد تفرد بهذا الحديث. هو لو يعني تابع الثقات لم تكن العبرة به لأنه سيء الحفظ، فما بالك إذا تفرد بهذه الزيادة. وكل الذين رووا الحديث لم يروا هذه الزيادة، إنما رووا الحديث كما ذكرناه لكم آنفا في الصحيح، ليس فيه قصة أن عبد الله بن عباس سأل النبي فقال له إنما النوم على من إنما ينقض النوم إذا كان مضطجعا. فهمتم؟ هذا مجرد هذا النوع من التفرد لا يقبل، لا يقبل من الراوي، لأنه هو سيء الحفظ. كيف حفظ ما لم يحفظه الثقات؟ حفظ هذا مثل هذا ما لم يحفظه شعبة، وشعبة روى الحديث، حفظ ما لم يحفظه سفيان بن عيينة، لا يوجد. فكيف إذا خالفوه وروا الحديث واقتصروا على ذلك؟ فهمتم؟ فما يمكن. ثم زد على هذا أنه رواه عن قتادة، وقتادة مدلس أصل، قتادة مدلس، وغيره يرويه عن قتادة، وقتادة يرويه عن عبد الله بن عباس قوله أن عبد الله بن عباس هو الذي قال هذا الكلام من عند نفسه، فهو موقوف عليه. فهمتم؟ فتعارض الوقف والرفض. أيضا لم يسمع قتادة كما ذكر شعبة ابن الحجاج، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، يذكر أن ليش تلقني أنت؟ أنا لا أقول، نعم لا أقول ترقيب. من قتادة؟ قتادة لم يسمع من أبي العالية إلا أربعة أحاديث، ليس هذا منه كما ذكر شعبة، فهذا منقطع أيضا بينه وبين قتادة. بعد ذلك ما يمكن أن يصح مثل هذا الحديث، ولذلك حكم عليه فحول الأئمة بالضعف بل بالنكارة، حكم عليه بأنه منكر. حكم عليه أحمد والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وابن المنذر بأنه منكر، فهذا الحديث لا يصح. إذا كان هذا الحديث لا يصح، ماذا نصنع؟ كما ايش ذكرنا في الاول، اولا لاحظوا هذا الحديث يعارض حديث اخرى ولا لا؟ نعم يعارض. يعارض ماذا؟ يعارض الاحاديث التي تدل على ان النوم ناقض، ان النوم لا لا يعارض الحديث الذي يدل على ان النوم ناقض. طيب الآن انظروا بارك الله فيكم، نعيد. نحن فصلنا، قلنا أن جماعة قالوا أن هناك أحاديث ناقضة، وجماعة قالوا أحاديث لا تنقض. خلصنا من مسألتهم. نحن الآن في المسألة الذين يفصلون، الذين يفصلون سيجيبون عن ماذا؟ عن الوجهين. سيجيبون عن أدلة الذين قالوا ينقض مطلقا، وعن أدلة الذين قالوا لا ينقض مطلقا. فأما الذين قالوا ينقض مطلقا، أي الذين قالوا لا ينقض النوم مطلقا، سيستدلون عليهم بأدلة تدل على أن النوم ينقض. وقلنا أنهم قالوا أن دليلهم ذلك محمول على ماذا؟ على الخصوصية، واضح؟ طيب الذين قالوا النوم ناقض مطلقا سيجيبون عليهم بماذا؟ يقولون لهم لا، إنما هو ناقض في أحوال دون أحوال، ناقض في أحوال دون أحوال. لماذا؟ بدليل أن الصحابة جلسوا وصلوا ولم يتوضأوا. فإذا قال الشافعي بعد ذلك، أنا أعيد لكم الآن مسلسل الذي ذكرناه، قال الشافعي بعد ذلك أنه إذا كان في تلك الحالة حذو القذة بالقذة مثلهم كان جالسا لم ينقض عليه، لأن النص جاء على تلك الحالة المخصوصة، واضح ولا لا؟ أبو حنيفة أعمل نصا آخر الآن، اللي هو ماذا؟ ليس الوضوء إلا على من نام مضطجعا، واضح؟ فنحن ذكرنا أن هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث إذا صح سيعارض ماذا؟ هذا واضح، نحن متفقين أن هذان متعارضان، لكن الآن نحكي في التخصيص، في التخصيص بالنسبة للذين يفرقون، بالنسبة للذين يفرقون. دلالة الحديث هذا، دلالة الحديث أنه إذا اضطجع فذلك الذي ينقض عليه، إذا لم يضطجع لا ينقض عليه، واضح؟ هذا سيعارض كلام من شافع. لكن لما كان هذا الحديث ضعيف، لا ليس زال التعارض، كيف زال التعارض؟ لا يزال التعارض، التعارض موجود، لكن هذا الحديث الضعيف لا يقوم حجة ليعارض ذلك الحديث الصحيح، فكأنه غير موجود هنا، فهمتم؟ هذا كأنه غير موجود، واضح الآن؟ إذن كلام الشافعي إلى الآن صواب لا لا لا مرية فيه. ما يقول مالك؟ مالك يا أخوان هنا فتح الله عليه فتحا مبين، أعدل الأقوال وأقواه قول المالكي، وعليه سار الحنابلة أيضا، لأن مالكا ولا شك كما ذكرنا في ترجمته لعل هذا من تقواه لله تبارك وتعالى وتورعه أبدع هنا. يقول مالك أننا سنفصل المسألة تفصيلا يكون على هذا الوجه. قال أولا أنا سأعتبر النوم نفسه، واضح، وسأعتبر الهيئة هيئة النائم، وسأعتبر في النوم شيئين، سيعتبر في النوم الخفة والثقل، فلن يكون النوم الثقيل مثل النوم الخفيف، وسيعتبر شيئا آخرا وهو الطول والقصر، فلن يكون النوم الطويل كالنوم القصير، لا يمكن أن يكون الذي نام 10 ثواني كالذي نام ساعة لا شك، وهذا كله مؤداه النظر. وسيفرق في الهيئات، ولا شك أن الهيئات ليس الذي نام ساجدا أو مضطجعا كالذي نام كيف قائما أو جالسا، أليس كذلك؟ فرق، هذا الفرق يؤدي إليه النظر لا محال، ما يمكن أن يعني يسوي بينهما إنسان. هل يمكن أن تسوي بين من نام واقفا ومن نام مضطجعا نفس النوم؟ أبدا ليس سواء. لذلك فصل هنا هذا التفصيل، قال إن كان هيئة النوم في الهيئة، إذا نام جالسا عفوا إذا نام ساجدا أو مضطجعا، هذا الذي ينام ساجد أو مضطجع سترخي مفاصله، وطبعا المعتبر في النوم في الغالب يا أخوان هو الريح، الريح، فهذا مظنة الحدث، مظنة الحدث سواء كان ساجدا أو مضطجعا. فقال الإمام مالك هذا لا أعتبر فيه الخفة والثقل، ولا أعتبر فيه الطول والقصر، بل هذا ينقص. وإن كان جالسا متمكنا أو واقفا قائما فهذا سنعتبر فيه الثقيل والخفيف، فلا نسوي بين الثقيل والخفيف، فإن كان نومه خفيفا لم ينقض عليه، وإن كان نومه ثقيلا نقض عليه، وإن كان نومه خفيفا طويلا فإنه يندب له الوضوء، واضح؟ طبعا هذا التقسيم كما ترى دقيق جدا، لكن اختلفت النقول عن مالك في مسألة، وهي ما لو نام راكعا، لأنه لو رأيت لو إذا نام راكعا فهو من وجه يشبه الساجد ومن وجه يشبه الواقف، فاختلفت عنه النقول فيها. والأشبه والله أعلم أنه لمالك فيها قولان، كأن مالكا تجدد اجتهاده كل مرة يسأل فيها فيجيب بإجابة، لأنه تضاربت عنه النقول فيها جدا. لاحظتم الآن بارك الله فيكم أنه فصل في المسألة تفصيلا بليغا جيدا جدا. وبقي علينا أن نفصل في مسألة، طبعا بعض أهل العلم قالوا هذه مسألة النوم ثقيل وخفيف، قالوا هذه ما يمكن أن تضبط. لو تلاحظون قالوا كيف تفرق بين النوم الثقيل والخفيف، وهذه علة غير منضبطة لا يمكن أن تضبط. فقد ينام الرجل دقيقة نوما ثقيلا جدا، وقد ينام الرجل ساعة نوما خفيفا جدا بحيث يكون يسمع كل الكلام، فقالوا هذا لا ينضبط. فقالوا إذن لا يمكننا أن نضبط المسألة، لأن العلة لابد أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا، لا تعلق العلة بأمور خفية. فهمتم؟ العلة لا تعلق بأمور خفية. لذلك لم يعلق مثلا الشارع جواز الفطر مثلا في رمضان بالمشقة، لأن المشقة وصف ظاهر منضبط، لا هذا خفي، هذا ما تدري، ما تدري قد يقطع الرجل يعني مسافات طويلة جدا لا يشعر بمشقة كالعدائين هؤلاء عدائي الماراثون، وقد يمشي الرجل الخطوات فيشعر بمشقة يعني، فلا يستوي. لذلك علقها بوقف ظاهر منضبط، السفر مثلا، المرض، فهم؟ يكون وصفا ظاهرا منضبطا. كذلك هنا قالوا الهيئة هذا وصف ظاهر منضبط، فنحن نعلق بالهيئة. مالك يقول لا، نحن ما لنا والهيئة، خلك نحن نبحث في ماذا؟ في النوم نفسه. فكيف تعلق بالهيئة؟ هذا خارج. قال لا، نحن لابد أن نبحث في النوم، لأن هذا بحثنا، بحثنا في هذا السبب، وهذا السبب هو ماذا؟ هو النوم. فهمتم؟ فقال والفرق بين الخفيف والثقيل يمكن أن يضبط. كيف يضبط؟ قال إذا كان مثلا يعرف بعلامات، أولى العلامات وأوضحها مسألة انقطاع الصوت، إذا انقطعت عنه الأصوات بحيث لو نودي لم يسمع، فهم؟ لو دعوته باسمه لم يسمعك، فهذا نوم ثقيل ولا شك. وإن كان يسمع الأصوات فهذا نوم خفيف. إن سال ريقه مثلا ولم يشعر فهو نوم ثقيل. إذا كان محتبيا، والاحتباء هو أن يجعل ركبتيه بين يديه، ركبتيه بين يديه، ينصب ركبتيه بين يديه، فإذا احتلت حبوته فلم يشعر فنومه ثقيل. فهمتم؟ وعلى هذا فقط. فإذا التفريق يمكن أن يحدث، يعني ليس مستحيل. فلذلك فرق بين ما ثقل وما خف، وما كان طويلا وما كان قصيرا، والهيئات. إذا نلخص مرة أخرى مذهب المالكية، إذا كان ساجدا أو مضطجعا فإن نومه ناقض، سواء كان في ذلك طويلا أو خفيفا، سواء كان قصيرا أو طويلا، كله ناقض. جيد. إذا كان قائما أو جالسا متمكنا، هنا ننظر في مسألة الخفة والثقل والقصر والطول. فإن كان قصيرا، أنا أقول إن كان قصيرا يقول لي خفيف، إن كان قصيرا لا ينقض، إن كان طويلا، إن كان ثقيلا، إن كان خفيفا، جيد واضح. بالنسبة للركوع قلنا اضطربت النقول عنه، لأنه يشبه هذا ويشبه هذا، وهذا في الحقيقة ليس فيه نقض لمذهب الشافعي، وليس هناك خلاف بيننا وبين الشافعية هنا كما تلاحظون، هو فقط مجرد تفصيل أكثر ليس نقض. فهمتم؟ وإلا الشافعية من أصحاب الوجوه مثلا يقولون بأنه إذا كان قائما أيضا لا ينقض عليه، يشبهونه أو عفوا إذا كان قائما يعني يجعلونه مثل الجالس المتمكن. فهمتم؟ إذن هذا بالنسبة للنوم. كم ساعة؟ نعم أعلم. لا بس. إذا الظهر نتوقف هنا ونكمل طبعا كل ما سيأتي بعد هذا سيكون قياسا على ماذا؟ على هذا، على النوم. سيكون قياسا على النوم. وكما ذكرنا أن العلة في النوم هي ماذا؟ زوال العقل. لذلك سيقاس عليه السكر والإغماء والجنون، فكله زوال للعقل سواء كان مؤقتا أو دائما فهو سواء. فهمتم؟ فالباقي كله مقيس على النوم في الأسباب. طيب إذا نتوقف هنا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما ويجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. طيب نجيب على عفوا الوقت لين الوقت لا علمنا قلنا أن السائل يسأل يقول قلنا أن المالكية قد حكموا على تتريب الإناء إذا بلغ فيه الكلب بالاضطرار، فهل مدار الحديث على راو واحد اختلط في الحفظ أو على رواة مختلفين بحيث يمكن الترجيح؟ وعليه لماذا لم يرجح المالكية رواية الأوثق على من هو أقوى عدالة وحفظا؟ فقل على من هو أوثق. أنت شقوى عدالة وحفظا. والله أنا أذكر أننا تكلمنا في هذا، تكلمنا وفصلنا فيه تفصيلا واضحا، فما أريد أن أعود إلى هذا يعني سيفتح سنفتح بابا طويلا. وعلى العموم كون المالكية قد يعني السائل قدم الآن قال قلنا أن المالكية قد حكموا على حديث تثريب الإناء إذا ولغ فيه الكلب بالاضطرار، فهل مدار الحديث على راو واحد اختلط في الحفظ أو على رواة مختلفين بحيث يمكن الترجيح؟ والملاحظ أن هذا لا علاقة له بهذا، فالاضطراب أصلا لا أفهم لما قدمت بقولك الاضطراب ثم ذكرت هذا يعني. على العموم بالنسبة للتثريب ذكرنا أنه هو في الصحيح، وأن مالك لم أصلا التثريب نفسه لم يصح عند مالك، التثريب ذاته لم يصح عنده ولذلك لم يروه مالك، ورأى أن الرواة اضطربوا في مسألة التثريب، خاصة إذا علمت كما ذكرنا أنه حديث عبد الله بن مغفل الذي يجعله الحنابلة مثلا والشافعية شاهدا لحديث أبي هريرة في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، يرى مالك أنه يعل الحديث لا يشهد له، وهذا كله ذكرناه. فسالم أن يرجع إلى الدرس الذي بحثنا فيه مثل هذا. يقول إذا وضع الرجل رأسه بين رجليه وهو جالس، هذا يضع رأسه بين رجليه هذا يعني رشيق نعم، وهو جالس وغفل عن بعض ما قاله الخطيب على المنبر، فهل ينقض الوضوء ولكن لم تنحل حبوته؟ والله أنا ما تصورت أصلا كيف يضع رأسه بين رجليه. يضع رأسه بين رجليه لكن هو يقول بين رجليه يعني ليس فوق ركبته، هو يقصد كيف علمت أنه يقصد ما أدري. لكن على العموم إذا غفل عن ما يقول الخطيب هل انقطعت عنه الأصوات أو لا؟ قطع عنه الصوت إذن. ولذلك تلاحظون يا أخوان أنهم حتى حين يعللون ما يعللون بأمور النظرية، لأنه في الغالب يعلمون أن كثيرا ينامون في الخطبة. والله للأسف يعني الله المستعان أحيانا الخطيب نفسه يكون مختص في التنميم المغناطيسي يعني سبحان الله. ولكن على العموم فلذلك يقولون تنقطع الأصوات لأنه في الغالب يسمع الصوت. سؤال آخر. يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. يا لحن هذا كما قلنا. البسملة لا نعطف عليه. هل خروج ريح أثناء الوضوء يوجب إعادة الوضوء من الأول أو يثم؟ بالنسبة إذا خرج منه الريح أثناء الوضوء يعيد الوضوء. أنه خرج منه الناقض. خرج منه الناقض فيعيد الوضوء. إلا إذا كان سلسا. كما تعلمون بعض يكون مع عنده السلس فعندها يستمر ولا حرج. هل الوضوء للنوم واجب حتى إذا كان الإنسان متوضئا وبارك الله فيكم وفيكم بارك الله؟ وليس الوضوء للنوم واجبا، هذا ما قال به أحد من العالمين، لكن الوضوء للنوم مستحب. وسنأتي للمسائل التي يستحب فيها الوضوء، هل الجماع والانتهاء من الجماع، وإذا سنأتي أيضا لهذا الوضوء المسنون وغير ذلك، سنأتي إلى هذا بفضل أن يترك، لكن ليس واجبا، لا أبدا ما يكون واجبا. طبعا ليس معنى هذا أنه حين أقول ما قال به أحد من العالمين أنه لا أحد، أحيانا أقول هذه مبالغة، نسأل الله أن يعفو عنا. وإلا فالظاهرية مثلا يقولون به، الظاهرية يقولون أنه، لكن ما أظن على العموم، ما أظن هم قليل على العموم. ما معنى ينام حتى ينفخ؟ ينفخ يا أخي، ما رأيت نائما ينفخ؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا نام ينفخ يشخر يعني، نعم، لكن لكن ليس من الحق، إنما هو ينفخ بفمه فقط، ما يصدر الصوت من الحنجرة، فهمتم؟ فهي تشبه الشخيرة وليس نعم. هذا كان ذكر لي بعض الإخوان، يقول لي أنه واحد جاءهم يقول أنه والله ما أدري، قال سمعها من شيخ أو شيخ على العموم هو العهدة عليه، يقول جاءهم بالشحم، يقول الشحم ويقول لهم هذا سنة في النهار. هو شيخ محمد حسان ذكرها، نعم. فهذا يعني من الله. طيب، هناك أحد أهل العلم رأى أحد عامة الناس أحدث وهو نائم نوم قصير، فقال له اذهب توضأ لأنك أحدثت. قال لم أحدث وأقسم على ذلك. هناك غير مذهبه قائلا إن النوم منقض، نقول ناقض للوضوء مطلقا. هل هذا التصرف صحيح أم خاطئ؟ طبعا كلمة خاطئ فيها نظر. الخاطئ هو الذي يتعمد الخطأ، أما المخطئ هو الذي أخطأ عفوا. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. خاطئين هنا هم متعمدون برميه في الجب. أما الخطأ فهو المرفوع عنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، هذا خطأ. والخطأ يكتب دائما بالهمزة على الألف، سواء كان مكسورا أو مرفوعا أو مضموم. يعني الأخذ بالتجارب الحياتية. إيش التجارب الحياتية؟ نعم يا أخي كريم، أن ترى أنه يعني هنا طبعا، لأنه الفقيه هو لابد أن يتصور المسائل. لذلك ذكرنا لكم ما قاله الإمام الشاطبي أن الشرع مركب من مقدمتين، أولاهما كبراهما شرعية وصغراهما عقلية، فلابد أن تتصور المسألة في الواقع، ولابد أن تفهم المسألة في الشرع كلاهما ليمكنك أن تصدر الحكم. فهو هذا أظنه الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه هو الذي كان منه مثل هذا، كان يرى أن الوضوء لا ينتقض مطلقا بالنوم حتى نام أحدهم إلى جنبه في صلاة الجمعة فأحدث إلى جنبه فقال له قم فتوضأ فقد أحدثت، قال لا ما أحدثت، قال بل أحدثت، قال لا ما أحدثت، فغير مذهبه أنه رأى أنه قد يستغرق في النوم ولا شيء، فهمتم؟ في الوضوء هل يمكن مسح على العمامة أو المسح على الخمار عند المسح على الرأس؟ قلنا سنأتي للحديث على المسح على الخفين، وأنا أجبت على السؤال ما خرجت، لأنه الأصل المسح على الخفين، ثم يفرع عليه العلماء المسح على العمامة والمسح على الخمار والمسح على الجوربين والمسح على الجبائر والمسح على العصائب وعلى غيرها. إن شاء الله سنأتي. لبس الخاتم للرجال سنة أم جبلة؟ هذا مثل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حين اتخذ الخاتم، والخاتم من حضارة الروم لأنه قيل له لما أراد أن يراسل الروم قيل له إنهم لا يقرؤون إلا كتابا مختوما. والأصل في الخاتم يا أخوان حتى نكون واضحين، هذا ليس هذا الخاتم عند العرب، ليس هذا الخاتم، الخاتم هو الطابع، فهمتم؟ كانوا يطبعون به يختمون به الرسائل في الأصل، ولذلك كان يكون فيه دائما نقش، وكان دائما هذا النقش ما أن يكون فيه اسم الجلالة ولذلك تجدون الخلاف في مسألة الدخول للخلاء بالخاتم، وبعض اليوم يقيس كل هذا على هذا، إيش تدخل هذه الخلاء والقصة اللي عامل ما هذا؟ يا رأيتم كيف يفهم فهما مختلفا ثم فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل اتخذه كي يختم به الرسائل التي يبعثها لملك الروم، وكان نقشه محمد رسول الله، فلما أراد أن ينقشها كتب محمد فوقها رسول فوقها الله حتى يكون اسم الله جل جلاله هو الأعلى. فلذلك لبس الخاتم للرجال سنة، نقول لبس الخاتم سنة لنبينا صلى الله عليه وسلم عند أهل الحديث، أما كونه للرجال سنة فهو حلية للرجال جائزة لهم، أما كونه سنة فلا، سنة يعني عند الفقهاء. لبس اللون الأبيض سنة أو جبلة، لبس اللون الأبيض فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب ثيابكم البياض تكفنوا فيها موتاكم، أحب اللباس إليه صلى الله عليه وسلم البياض، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس كثير من الألوان، كان يلبس الأخضر مثلا، دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء، وخطب على رأسه عمامة سوداء، ولبس حلة حمراء، قال أنس ما رأيت فما رأيته صلى الله عليه وسلم يلبس حلة أفضل منها، ولا شك أن هذه الحمراء ليس هو الأحمر القاني يكون اللباس كله أحمر، لأن هذا لا يجوز، وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم، تلبس ثوبا كله أحمر نهى عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يلبس الحلة الحمراء عرف الكراهية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، صحاب تربوا لتربيته صلى الله عليه وسلم، ما احتاج أن يقول له، فلما رأى الكراهية في وجهه والنبي ما تكلم رجع إلى أهله فسجر بها التنور، سجر بها التنور جعلها تحت القدر، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما فعل في الحلة الحمراء، قال سجرت بها التنور، قال لو أعطيتها بعض أهلك، أعطيتها بعض أهلك فهي تجوز للنساء دون الرجال. لكن هذا الذي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر أنه كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى كان قطيفة يمانية يعني مخطط، فهمتم؟ فهو يعني هذا مندوب. الاضطجاع في الليل على الشق الأيمن جبلة أم سنة؟ الاضطجاع في الليل على الشق الأيمن أيضا سنة، لأن جاءت في الأحاديث مرغبة في الاضطجاع على الشق الأيمن، كما في حديث أبي أيوب الأنصاري وحديث البراء وغيره في لما في حديث الذكر عند النوم وما إلى ذلك، يعني قال تضطجع على جنبك الأيمن. نعم، لماذا عندما قلنا باختلاف الفهم لا يرجع الجميع إلى أصل اللغة العربية لفهم الحديث؟ الجواب عن هذا يحتاج إلى ست محاضرات، ليس محاضرة، يرجع أي لغة عربية، ما فهمك للغة العربية؟ ما تقصد بلغة العرب أصلا؟ ثم أي لغة عربية؟ لغتنا؟ أم لغة سنة 1305؟ أم لغة القرن السادس؟ أم لغة الأصحاب؟ أيها؟ ولغة العرب يعني كما قلنا واسعة جدا ودلالاتها مختلفة جدا، فما يمكن أن يرجع إلى أصل اللغة العربية، وإلا لما ظل أحد، يعني الفرق التي ظلت في الإسلام أليسوا عربا؟ كثير منهم عرب وظلوا أخطأوا، نعم كثرت الأخطاء وتفاحشت لما دخل الأعاجم، واللغة العربية ولا يبلغ رتبة الاجتهاد إلا من كان مجتهدا في اللغة، لكن لن تكون عاصمة، اللغة وحدها لن تكون عاصمة، لأنه ماذا تصنع إذا جاءك الحديث الموضوع مثلا؟ كيف ستعصمك اللغة عندها؟ لابد أن تعلم آلية نقل الأخبار. ثم إذا كانت اللغة تحتمل وجهين، القرء يحتمل الحيض والطهر، ماذا تصنع؟ إذا جاءت المشتركات اللفظية، إذا جاءك المجاز والحمل على المجاز عندما يقولون بالمجاز وغيره، كيف تصنع هناك؟ ما يمكن أن تكون هذه عاصمة. هل اتخاذ العصا والخاتم من السنة؟ أما العصا فذكرنا هذا وقلنا أنه هذا ما يمكن أن يكون من السنة، لأنه ما جاء في هذا استحباب ولا شيء. وكثير من إخواننا كما قلنا نراهم يفعلون أشياء أمثال هذه ما تدري من جاءوا بها. وعلى العموم ثبت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عصا لبعض الأصحاب وقال له تخصر بهذه، فإني رأيت المتخصرين في الجنة قليلا. قلت نقول لهم بارك الله فيكم، ما تفهمون من هذا؟ الرجل بدليل أنه يعني أمر بالعصا أن تدفن معه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له فإني أرى المتخصرين في الجنة قليلا، فكأنه يقول هذا عهد بيني وبينك، وكأن هذه العصا ستدخل معه الجنة. أما أنت تتخصر بعصا ما تصنع له؟ ثم ما تصنع بها؟ كانوا يتخصرون بالعصي لأنهم يمشون في المفازات وما إلى ذلك، حتى إذا خرج له سبع أسد. أما أنت يعني يحمل الدرة يعني. هل من يقتدي بعادات النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر؟ قلنا نعم، لأنه هذا ثبت عن بعض الأصحاب رضوان الله عليهم أنهم كانوا يفعلون ذلك، لكن محبة ليس تشريعا. فلا يزعم أنه سنة ولا يزعم أنه مستحب أو يجزم بأنه سيؤجر على ذلك، إنما سيؤجر على أمر خارج، سيؤجر على محبته، فهمت؟ أما الفعل في ذاته لا. يعني الأفعال التي ترونها كفعل أنس وفعل أبي أيوب الأنصاري وفعل عبد الله بن عمر الذي اشتهر عنه، مثل مثلا أنه كان يخرج بالدابة فيديرها في الخلاء في منطقة هكذا، قال له ما تفعل؟ قال لا أدري إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يديرها. كان يحب أن يذهب إلى أماكن فيقف فيها ليذهب للخلاء مثلا ويتوضأ، ويتعمد أن يقف في تلك المناطق بعينها لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. أبو أيوب الأنصاري لما النبي صلى الله عليه وسلم بات في داره في الأيام الأولى في هجرته صلوات الله وسلامه عليه، فجاءه يوما بطعام وكان لا يأكل صلى الله عليه وسلم حتى يسأل ما هذا، فقال له بصل أو ثوم أو شيء من هذا، شك فلم يقربه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو أيوب أحرام هو؟ انظر الآن، سأل عن الحكم الشرعي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، واضح؟ لا، ليس حراما. فأبو أيوب الأنصاري لم يأكله، فقال ما بالك؟ وقد هو سأل عن الحكم الشرعي أنه ليس حرام، فقال رأيتك رغبت عنه فرغبت عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أناجي من لا تناجي، أنا أناجي من لا تناجي، أنا أناجي جبريل وهذا يؤذيه. فقال أبو أيوب الأنصاري وهنا الشاهد لا جرم يا رسول الله، أكره ما تكره، فهمت؟ أنس بن مالك رضي الله عنه كان يكره الدباء القرع، يعني يكرهه جدا، وكان لا يطيق أن يجلس في المنزل إذا طبخت أمه ذلك، فكان يخرج إلى الصعودات، حتى قيل أنه كان يذهب إلى المناصع، يعني يبتعد جدا لكي لا يشم ريح القرع. قال فما زلت أحبه مذ رأيت رسول الله يتتبعه في الصحفة، مع أن هذا أصعب ما يكون، يعني أن تحب شيئا تبدل عادتك هذا صعب جدا، فهذا كله من المحبة ليس من الاستنان. أحسن الله إليكم، أصح حديث العينان وكاء السيف، إذا نامت العينان استطلق الوكاء فمن نام فليتوضأ، هذا أخرجه جمع من حديث بقية بن الوليد عن الوضين بن عطاء، وبقية مدلس يدلس سبيل التسوية، والوضين بن عطاء هذا ضعيف سيء الحفظ جدا، وخرجه الطبراني من طريق آخر، الآن أنا بعد عهدي بالحديث، على العموم أراجع وأقول لك، لكن حديث ضعيف. بارك الله فيك. لو كان الغسل غير واجب فهل كانت كم ساعة؟ انتهى؟ هذا طيب. لو كان الغسل غير واجب فهل يجزئ الوضوء؟ فهمتم؟ كيف يقول؟ نعيد نعيد. قال بارك الله فيك وفيك بارك الله. لو كان الغسل غير واجب فهل يجزئ الوضوء؟ الآن فهمت. أظنني فهمت. يعني إذا كان الغسل غير واجب لكنه اغتسل. أظن هذا مراد سأل. أين سأل؟ سأل أصلا يكون سأل هنا. ولا اختفى؟ نعم. كما أقول الآن إذا كان الغسل ليس بواجب عليه لكنه اغتسل كغسل يوم الجمعة مثلا الذي هو مندوب، فهل يجزئه عن الوضوء أم لا؟ لا يجزئ. وسنأتي لذلك. لأنه قلنا الطهارة الصغرى، الطهارة الكبرى تندرج تحتها الطهارة الصغرى، لكن إذا كانت واجبة ذكرت هذا أنا. لو تراجع ستجدني قلت إذا كانت واجبة. إذا نام وهو قائم أو جالس ونام نوما طويلا، لا طويلا، فهذا يندب له الوضوء أو يجب عليه الوضوء. الآن ستجيب أنت. نام وهو قائم، نام وهو قائم، لا الهدوء الهدوء، نام وهو قائم. هنا سنفصل أم لا نفصل؟ نفصل. طيب نام وهو قائم، إذن سنسأله هل نام نوما طويلا أو قصيرا، خفيفا أو ثقيلا. فإن كان ثقيلا وإن كان طويلا جيد. قال وهو قائم أو جالس ونام نوما طويلا، الآن نقض عليه، فهذا يندب له الوضوء. إلا إذا كنت ترى أن من انتقض وضوءه يندب له الوضوء فقط، إن هو يجب عليه الوضوء إذا دخل وقت الصلاة ويندب له الوضوء إذا كان في غير وقت الصلاة. فسؤالك يا أخي الآن لا معنى له. لاحظ، لأنك الآن إما أن تسألني تقول لي الوضوء نفسه هل هو واجب أو مندوب، فنفصل لك نقول لك إن كان الوضوء وقت الصلاة فهو واجب، إن كان الوضوء فهم، وإلا فحين تذكر الذي قبله هذا كله فأنت ذكرت أنه رجل انتقض وضوءه. يعني سؤالك يتلخص في هذا، رجل انتقض وضوءه هل يندب له الوضوء أو يجب عليه الوضوء؟ فإن لم يدخل وقت الصلاة يندب فقط، فهمت ولا؟ انتقض وضوءك الآن، والآن نحن لم نصلي العشاء، دخل وقت العشاء فماذا نصنع؟ يجب عليك الوضوء. بعد العشاء، بعد صلاة العشاء انتقض وضوءك، يندب لك الوضوء وتندب لك صلاة ركعتين. وذكرنا هذا يا أخوان لكن سنزيده تفصيلا إن شاء الله. فهمت علي؟ جيد. إذن هذا أخ سؤال. الآن صلاة العشاء بارك الله فيك. أسئلة وبالنسبة لي هذا الحديث